أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، مبارك على جميعكم عيد الفطر المبارك، أعاد الله علينا باليمن والبركة، كل عام وأنتم بخير. قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. نعم. أحدها ما لا ينصرف، فإنه يجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا إن أضيف أو دخلته ال نحو بأفضلكم وبالأفضل. هذا هو أول الأبواب التي أول باب من الأبواب التي الإعراب فيها بسورة النيابة لا بسورة الأصالة، لأن قد فصلنا من قول أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات وأن يكون بتمام الحركات، فكل إعراب وكل اسم معرب لم يكن إعرابه بالحركات كاملة فذلك الإعراب يقال له إعراب قد خرج عن الأصل، أو يقال له الإعراب النيابي، يعني أن بعض الحركات قد تنوب عن بعض الحركات، أو أن الحروف تنوب عن الحركات. يقول وخرج عن ذلك الأصل، لأن قد قلنا من قبل في الدرس الماضي على التعيين قال: والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجر بالكسرة، يعني خرج عن ذلك الأصل الذي وهو كونه كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، خرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. أحد الأبواب السبعة ما لا ينصرف، الاسم الذي يعبر عنه بالاسم غير المنصرف، فإنه يجر بالفتحة نعم نحو بأفضل منه، يعني قد أشار إلى حالة جره خاصة، ولم يشر رحمه الله إلى حالتي رفعه ونسبه البتة. لماذا؟ لأن الإعراب في اسم الغير منصرف في حالتي رفعه ونسبه على الأصل، لأن رفعه بالضمة ونسبه بالفتحة، لكن إذا وصلنا إلى حالة جره فإن حالة جره بدل أن تكون بالكسرة تكون بالفتحة. هذا هو يسمى بالإعراب النيابي، وكما عبر عنه إمام الأئمة وحجة العرب ابن مالك رحمه الله في مطلع باب الإعراب في ألفيته تنوب، يقول وتنوب، يعني قد قال في الألفية والرفع والنصب على الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. في البيت الذي بعد هذين البيتين يشير إلى الأبواب النيابية، وفيه على التعين كلمة التنوب. نعم. إلا إن أضيف أو دخلت النحو بأفضلكم وبالأفضل. يعني إذا أضيف اسم ما لا ينصرف أو دخلته ال تعود كسرته في حالة جره. في حالة الإضافة نقول بأفضلكم وبالأفضل، يعني أن كلمة أفضل مع ما فيه السببين من الأسباب التسعة وهما وزن الفعل والوصف، والوصف لكنه لما أضيف أو دخلته ال قد عاد كسرته في حالة جره. وأقول الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه، نعم، وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب، يعني خرج عن ذلك الأصل. الباب الأول باب ما لا ينصرف، وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمر، يعني يوافق غير المنصرف المنصرف في أمرين، وهما أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، نعم كما قد أشرت من قبل، ويخالفه في أمرين وهما أي الأمران أنه لا ينون وأنه يجر بالفتحة، نعم. نحو جاءني أفضل منه، كما نرى أن كلمة أفضل لم ينون، لم تنون عفوا، ورأيت أفضل منه، ومررت بأفضل منه، هذا هو حال هذا، هذه هي حالة جره بأفضل، يعني أن جره بالفتحة كما هو معلوم. وكما هو دأب ابن هشام وعادته رحمه الله يستشهد للقاعدة التي أشار إليه بآية أو آيتين وأحيانا آية من آية التنزيل، فيمثل لنا بثلاثة آيات، بثلاث آيات من الآيات الكتاب الكريم. الآية الأولى وقال الله تعالى فحيوا بأحسن منها، والآية الثانية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، والآية الثالثة وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وكما نرى في الآية الأولى بأحسن في حالة الجر، ولكن مع ذلك جره بالفتح. وفي الآية الثانية محاريب وتماثيل اسمان غير منصرفان، وهما من صيغ منتهى الجموع التي تنوب بنفسها عن علتين، تنوب مناب علتين، فإن محارب وتماثيل لما دخلت من عليهما صارت جرهما بالفتحة كما هو معلوم. وفي الآية الثالثة فيها أربع كلمات إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كلها كلمات أعجمية، يعني هذه الأسماء المباركة غير منصرف لما فيها من العلمية والعجمة، ومع ذلك جرها بالفتحة كما ترون. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف، ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف أي لما قال في متن شذور الذهب أحدها ما لا ينصرف، يقول يستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيما بالكسرة على الأصل، إحداهما أن تضاف أن يضاف، والثانية أن تصحبه الألف واللام. تقول مررت بأفضل القوم المثال للإضافة، ومررت بالأفضل المثال لدخول ال عليه. ولهذه القاعدة أيضا يستشهد لنا ويمثل لنا بآيات من آية الكتاب الكريم، وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ففي كلمة أحسن سببان، الوصفية ووزن الفعل، لكن لما أضيف عادت كسرته في حالة جره، في حالة جرها في أحسن تقويم، يعني أضيف أحسن إلى كلمة التقويم. نعم. وبعد ذلك جريا على عادته رحمه الله يستعرض لنا إعراب الآية، يقول: لقد، اللام في لقد اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى: والتين والزيتون، يعني أن القسم في اللغة العربية لا بد له من جواب قسم، والجواب القسم هو الجملة التي قد تجيء بعد القسم ويعبر عنها أيضا بالمقسم عليه، يعني أن الله تبارك وتعالى قد قسم بالتين والزيتون، يعني أحلف بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قد أقسم على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. فإذا فجملة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جواب الجملة التي يعبر عنها بالمقسم عليه. فإذا اللام في لقد جواب القسم السابق، نعم، في قوله تعالى، نعم. وما بعدهما، عفوا، في قوله تعالى: والتين والزيتون، وما بعد، وما بعدهما وطور سينين وهذا البلد الأمين، نعم. وقد، يعني قد التي قد دخلت عليها اللام قد لا أربعة معاني، يعني في اللغة العربية أن لقد أربع استعمالات، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع، يعني أن قد جاءت في اللغة العربية لهذه المعاني الأربعة. فالتي لتحقيق تدخل على الفعل المضارع، يعني أن التي تدخل على الفعل المضارع للتحقيق، والتحقيق ماذا يعني بالتحقيق؟ التحقيق يعني أن قد تدل التحقيق، يعني تدل قد على تحقيق مضمون مدخولها، تدل قد على تحقيق مضمون مدخولها، هذا هو معنى التحقيق. والتقريب يعني أن قد تدل على قرب الماضي من الحال، هذا هو يعبر عنه بالتقريب، تدل على قرب الماضي من الحال، نعم. والتقليل يعني تدل على تقليل مضمون مدخولها، نعم. والتوقع أي تدل على الترقب والانتظار. يقول: فالتي لتحقيق تدخل على الفعل المضارع، إنه قد يعلم ما أنتم عليه، أي يعلم ما أنتم عليه حقا، وأيضا قد نرى تقلبك في السماء. وعلى الماضي، يعني أن التي لتحقيق تدخل على المضارع وتدخل على الماضي أيضا، نحو الآية: لقد خلق الإنسان. وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي للتحقيق، فهذه قاعدة عظيمة، يعني حيث جاءت قد بعد اللام كما في هذه الآية فإن قد للتحقيق، نعم، هذه قاعدة ثابتة ومضطردة في اللغة العربية. والتي للتقريب تختص بالماضي، يعني أن قد التي للتقريب لا تدخل على المضارع أبدا، نحو قول المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أي قد حان وقتها. ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد. يعني يحسن وقوع الماضي موضع الجملة الحالية إذا كان مع الماضي قد، كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج، فإن عزم لما كان معها قد صحت أن تكون الجملة حالية عن زيد، نعم، أي عازما عليه. والسبب في تأويله عازما لأن الحال لا بد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، لكن الجملة قد عزم فإن الجملة ليست بمشتق لكن لا بد أن تؤول بالمشتق أي عازما عليه. والتي للتقليل تختص بالمضارع، يعني أن قد التي للتقليل لا تدخل على الماضي تدخل على المضارع، كقولهم قد يصدق الكذوب وقد يعثر الجواد، أي ربما صدق الكذوب وربما عثر الجواد. نعم. وأيضا والتي للتوقع تختص بالماضي. الحمد لله رب العالمين. وقال أي رحمه الله والتي للتوقع تختص بالماضي. قال السيبويه رحمه الله: وأما قد فعل، وأما قد فعل فجوابها الفعل، لأن الصائل ينتظر الجواب أي يتوقعه. وقال الخليل: هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل، وإذا كان الخبر مبتدأ قال قد فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فعرفه. هذه العبارة هي من مشكلات شرح شذور الذهب، يعني لا بد لهذه العبارة من توضيح يزيل الإشكال والغبش عن العبارة. يشير إلى اختلاف بين السيبويه والخليل رحمهم الله، يعني أن التي للتوقع هكذا، قال السيبويه: أما قد فعل فجوابه الفعل، يعني في وجهة نظر السيبويه رحمه الله قد التي للتوقع يأتي في جواب السائل، يأتي في جواب السائل، وفي وجهة نظر الخليلي رحمه الله لا يأتي في جواب السائل، لا يأتي في جواب السائل. قال السيبويه: أما قد فعل، يعني قد إذا عبرنا عنه في هذه الجملة بالتوقع لابد أن نقول هل فعل في جواب السائل، هل فعل على سبيل المثال أن السائل يسألنا هل ذهب زيد، نقول في جوابه قد ذهب، يعني لم يذهب إلى الآن لكن يتوقع ذهابه وينتظر ذهابه وخروجه. فإذا معلوم أن السيبويه يقول رحمه الله أن قد التي للتوقع لا بد أن تأتي في جواب السائل ولا يأتي مبتدئا، هكذا مثلا نقول قد خرج، قد ذهب، قد صلى، ولم يسألنا سائل عن مضمون هذه الجملة. هذا هو رأي السيبويه. ويقول لأن السائل ينتظر الجواب أي يتوقعه، لكن قال الخليل: هذا الكلام قد فعل، قد خرج، قد صلى، قد قتل، لقوم ينتظرون الخبر بدون السؤال، يعني قوم ينتظرون الخبر لكن لم يسألوا البتة. تقول قد صلى، يعني في حين تقول قد صلى تقوله لقوم ينتظرون الخبر، أي خبر مثلا صلاة زيد، يعني بدون سؤال. يريد، والفاعل في يريد هو الراجع إلى الخليل، يعني يريد الخليل أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أنه يخبره قيل قد فعل. لكن وإذا كان الخبر مبتدأ قال فعل كذا وكذا، أن الخبر يعني هنا الخبر خبر لغوي لا الخبر الاصطلاحي، مبتدأ قال قد فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فعرفوا. الحاصل هو أن سيبويه رحمه الله يقول إن قد في جواب السؤال الحاصل من السائل فقط، يعني أن قد التي للتوقع يأتي في جواب السؤال الحاصل من السائل. والخليل رحمه الله يقول تقع في الجواب المنتظر سواء وقع سؤال بالفعل أو علم انتظار المخاطب بدون سؤال. فكلام الخليل أعم إذن من كلام سيبويه عليهما من الله الرحمة والرضوان، يعني أن السيبويه يقول لا بد لقد التي للتوقع أن نأتي بها إذا سألنا سائل، لكن الخليل يقول نعم صحيح إذا سألنا سائل لا بد أن نأتي بقد. وأيضا يعني الزيادة من الخليل، وأيضا إذا لم يسألنا سائل ولكن نعلم يقينا أن مخاطبنا ينتظر الخبر ويتوقع الخبر يعني مبتدأ أي بدون السؤال لا بد أن نأتي بقد. فإذا كما ترون في كلام الخليل عموم، والعموم يرجع إلى السؤال وإلى عدم السؤال، أي انتظار المخاطب وتوقعه الخبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.